يعقبه تيار الماء بسرعة 750 كيلومتر، 500 ميل بسرعة الطائرة، وبارتفاع 10 متر. وانت عارف مية المحيط مية ملحة تقيلة، مش زي المية العذبة، تقيلة يعني تشيل، واذا ارتطمت بحاجة تضيعها على طول. خسرت اليابان اكتر من 250 مليار مبدئيا، واكتر من 20,000 انسان، والمدينة اللي لم يبقى فيها الى المستشفى اللي انت كنت شايتوها كلكم اتشالت مع الارض، ومراكب كانت زي الريش في الشوارع والبتاع والكلام ده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني يكون بيني وبين العدو مسيرة شهر وهو مرعوب مني، مع أننا بيني وبينه شهر كامل ماشيا على الأقدام. أين ذهب سلاح الرعب؟ أنا بقولش كلام ده شماتة يعني، لا، بس بديكم وريكم كيف إذا استقمنا على أمر ديننا وكنا على الشرب الأول كيف يمكن أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. حزام النار لما أنا شفت على الخريطة لقيته لافف أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية واليابان ورايح ناحية إندونيسيا وماليزيا، حزام النار بتاع الزلازل كلها الموجودة في العالم. فأنت حاطط رجل على رجل والخسائر بالمليارات، فكيف إذا استقمت وكنت عبدا لله؟ ده كله إحنا ماشيين نهنبك، كلنا نهنبك كده وبتاعه وبنلعب بديلنا ومفيش عبودية كما ينبغي والكلام ده، فكيف لو كنت عبدا، رجعت عبدا كما أمرك الله عز وجل؟ فأنا عايز أقول الهجوم التتري الآن على السلفيين شيء نحن نتوقعه، بل بالعكس. أنا عايز أقول لكم حاجة، قبل ما تحدث هذه الفورة ما كنتوش حاسين ان في فخ للسلفيين قادم؟ الجرايد والمجلات واخطر رجل ضد مصر الشيخ ياسر البرهامي مثلا، ده اخطر رجل ضد مصر، يعني اخطر من عزام عزام، واخطر من جواسيس الموساد، واخطر من جواسيس السي اي اي والاف بي اي والجماعة دول، يعني هو ده اخطر واحد على مصر كلها في العالم. والجرايد لمدة 3 شهور عمالة تتكلم علينا، تفتح الجرايد تلاقي احنا كنا نجوم الساحة، يجيبوا صورنا وده اخطر حاجة على المش عارف مين وده اخطر ايه على مين. احنا كنا حاسين ان في مطب قادم وفي اعتقالات جماعية لنا كرؤوس للسلفيين علشان يقطعوا دبرتار السلف، ولكن وقى الله شرها، وقى الله شرها، جات القصة واتقلبت الدنيا رأسا على عقب. لكن احنا كنا حاسين بهذا ونكاد نلمسه تماما. ليه؟ أحس أن الناس بدأت ترجع لربنا سبحانه وتعالى بأقل قدر من الإمكانات. أنا مش عايز أطلع كتير وأقول لكم القناة الفضائية كانت من جوه الاستديوهات شكلها إيه، ده كانت كوميديا لو أنتوا استوها بما يعني بما إمكانات القنوات الأخرى، كانت كوميديا فعلا. كنت تجيب لمبة في الورسنت وعملت تعمل كده، يا دي اعدل اللمبة يا دي وبتاع، ها، وجيب لك بتاعتيك تحطهم على راسك عشان خاطر الإضاءة تبان وبتاع والكلام ده، وتعمل كده تلاقي خيال إيدك رايح جاي، ها، فيش أي إمكانيات إطلاقا أبدا. لكن أحسب أنه كان فيه صدق، صدق هو ده الذي مد جسور الدفء بين هذه السلة البسيطة اللي بدأت وانتشرت في مصر كلها وبين الجماهير. فأنا أرجع وأقول الهجوم على السلفيين لازم تعرفوا أن في الأيام القادمة هجوم تتري تتري. فأنا عايز إخواننا القائمين على الدعوة نصيحة لي من أخ لإخوانه ومن أب لأبنائه أن يتفطنوا جيدا لما يحاك بهم. أنا الكلمة اللي أنا بقولها النهاردة إيه؟ هتطلع على اليوتيوب بكرة تلاقي التوك شو شغال علي،

هختم سريعا لان مش هقدر اقف يعني اكثر من هذا. احنا بقى لنا دقيقه ساعه ونص بس كده. طيب انا هخلص يعني خلاص. إيه؟ انت شكلك عاطل ولا ايه؟ ثواب الله خير. انا هقول لك ثواب الله خير بحديث عشان الجماعه المتكلمين على الدنيا والكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري وغيره: لصوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الصوت اللي هو ايه؟ اللي هو العصايا، يعني العصايا اللي انت ماسكها في ايدك. العصايا اللي انت ماسكها في ايدك دي طولها كام وعرضها كام؟ خلينا في العرض الاول. عرض العصايا كام؟ كم كيلو؟ ها؟ سنتي ونص. ماشي يا عم، هاخدها بالزياده بالفايز. ماشي، 2 سنتي ونص. 5 سنتي يا عم من جيبي. ماشي، يعني نبوت، بلاش نقول عصايه، خلاها نبوت عشان يبقى يعني تخين شويه. ادي تخنه، طوله قول 1.5 متر 2 متر عشان تعرف تلوش بيه ولا حاجه، لان لو طوله 50 متر هتشيله ازاي؟ ها، يبقى نبوت 5 سنتي في كام؟ في 2 متر. احنا هنا في الجمعيه الشرعيه المتر بكام في الارض هنا؟ خمسين ألف. جميل قوي. ها؟ ده غالية وغالية علي أنا كمان. جميل. الخمسة سنتي النبوت ده، الخمسة سنتي في 2 متر، لو حطناهم في الجمعية الشرعية كده يساوي كام بسعر الفلوس؟ احنا قلنا المتر بخمسين ألف يساوي كام؟ 10 سنتيمتر. ما انت اعملها متر يا سيد، خلاص خلاها مترين، مش مترين مربعين ولا حاجة، عشان يبقى المتر بخمسين ألف يبقى دي 100 ألف. لا، ادي مترين في 5 سنتيمتر 10 آلاف. جميل، خلاص يعني اقبلها يا سيد. انا ما بفهمش الحساب صحيح بس مش مشكلة، خمون. 10 آلاف. العصاية دي لو لك في الجنة أرضية تساوي قدر العصاية دي خير من الدنيا وما فيها. مش الجمعية الشرعية 50 ألف. ها؟ طيب احنا عايزين ندخل موسوعة جينز ونفرقعها، ما هو لسه ما فرقعتش لحد دلوقتي، عايزين ندخل برقم قياسي كده يخليها تفرقع. الرقم القياسي اللي خلاها تفرقع ان احنا نمسك آلة حاسبة ونحسب الكرة الأرضية دي تساوي كام. فرقع ولا لا؟ طبعا هتفرقع. النهاردة احنا في شارع بورسعيد، مش كده؟ شارع بورسعيد من الاول والاخره، ومسكنا آلة حاسبة وعايزين نحسبه كده أرضية ومباني وتشطيب والكلام ده، يساوي كم مليار؟ ها يا عم اخبط اي حاجة ريحنا، قول كم تريليون يا سيد. ها خلاص هنبتدي نمشي بقى، نروح العباسي وبتاع ونلف في المنصورة مع حاكم. انا في المنصورة ما اعرفش غير شارعين بس. ها انتوا عارفين شارع المنصورة؟

واخد بالك جنب واحد بعربية كره، فلقيت والله كده رجع لورا بقول لي بص بقى انا مش علي خاطر. انا قلت له يبقى علي عوض، انا هعمل له ايه؟ ما هو علي عوض برضه. ها طب انا ايه دخلني في علي خاطر ده عشان قال لك ان الاتجاه الاسلامي مش عارف ايه؟ فانا عايز اقول لك انت تمثل بالضبط كما يمثل السفير للدولة. شوف السفير لما الدولة بتبعته لدولة أخرى بيعمل إيه؟ لا يورط دولته أبدا، تكلم الكلام الدبلوماسي، تكلم ساعتين وما تعرفش عايز يقول إيه، بحيث الدولة ما تتمسكش في حاجة ولا يعطي وعدا بشيء بحيث يقدر يفلفص منها. تمام؟ فأنت كمان كذلك لابد أن تعتقد أنك سفير لهذا الدين، فإن فعلت شيئا شنت الاتجاه كله. فأنا عايز إخواننا الدعاء بالذات على وجه الخصوص يعني يحاسبوا على كلامهم شوية، وهم بيتكلموا لا يستخدمون الألفاظ الكبيرة ويتكلموا كلام علمي منضبط حتى يفوتوا الفرصة على هؤلاء اللي هم جايين زي التتار، زخم كبير جدا يهجم على السلفيين عشان يكرهه العوام في السلفيين، وقاد السلفيين بيقولوا كذا وكذا وكذا ثم يبشعون صورتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي وأن يفتح لكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم جندا للإسلام وأهله وأن ينصر بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.